وما أم متبكر ومتحكم فاروش موجوده هم تفاوت إيمان وإسلام لازم بيجري فاروش موجوده هم تفاوت إيمان كفر نفاق لباري تفاوت إيمان وإسلام بحث وقتك مفتح أيتها لبرع تفاوت إيمان وكفر ونفاق بيزن كبيرنا أجزاء إيمان حسائي الرسم أيتها ومراحلك يا مسائلك كأيت باعث التفاوت أم سيخ خصلات لبرع بأي كبار توضيح أدلية وحما توضيح تفاوت الإمام الإسلامي السري مجموعا في مسألة لإنسان مترحة كأرزش وجودي يا شخصية إنسان بوسي مسألة وحما يكي كان معرفة يا بإصلاح رايز انبوش شناخ إنسانا دفك إنسانا حالبون إنسانا نسبة مسائل كلوغة توضيح أغين أولا محدودة تعبيرات دينية فلسفية وكلمة إيمان مرتحة معرفة شناخة نسبة بمسائل أصولي وأساسية تفهيدة تأثير أكا لرفتار الغوش وشخصية لدواء معرفة جهة ديرية إنسان إنسان شجورة جهة اتخاذك هو زندگي آواتي آرزوي چون چه مسيره كريكي بگري بل لوكا لا عملا احسان زيني حالة روانيكا او تصميمكا إنسان أجري مرحلة دوما و مرحلة سوما تشخصية الإنسان دا أمر جميع وكاملة يا أمر تاريخ أبو ناسين شخصية الإنسان عبارة على أعمال الإنسان جائزة أو إشارة فيكم كإيمان للغتا يعني عقيدة قاطعة وجازة بهدفك ومفهومة أما عمومية شاملة تجور تسويل أبي عقيدة قاطعة وجازة بهدفك أرزش دارو بي أرزش قولو بي عقيدة جازة بمكة امرو مثلا فلان الرجا الآن ليلة الرجا لفلان جيغا شوى لفلان جيغا ساعات واسه لفلان جيغا ساعات او نسا او فلان كسا او يكتلا او مثلا خلق او جيغا سا او خلق او جيغا كتلا او شارسا او شارسا او مسائل بوشي تا جيتا مسائل قورة قورة بسي كلمة ايماني بو بكارة اما لعرف خاص دينا وهلوى فلسفيش فلسفة وقت إلى محدودة مسائل قول قولي بشرية بحثك كلمة إيمان بو ما تدخل بوشك بو موضوع بلي بأرزش وكال نابرية تيرن بوشكي أكدوا ما صدق كلمة إيمان أي كنا ما صدقه مهم يا جزء مهم لأجزاء مختلفة ك کلمه ایمانی با بکار بگیر. بکاری اونم کلمه بو موضوع غلط تأثیری در ریب و روش انسان هست، یا به اصطلاح تأثیری لمسئله دومی تا هست که شخصیت انسان با و بنا، یعنی لجه دیلی انسان هست. ایمان بکار بریه بچتیک، یعنی عقیده بچتیک، معرفت و شناخت نسبت بچتیک، که وقت او معرفت و شناخت حاصل به جهت بو انسان مشخص به بطور طبیعی انسان دوائی و او معرفت تیاعتا خوی ملزم ازانیتا جهت تیاعتا با ارتباط لتت او معرفت. بحثي كمفصل ك اگر قلت ما عندي استفسار وين ك او هو ما صدق الايمان لاسلاما شنو اهميه الفكره كعبارته لاصول اساسيه عقائد الاسلام او فرت كل شيء ولي بتور ساده لازم اقدر اروح في موضوع كلمه یا وقت صورت کنی لیکی لدرس و لده مدرسه قرآن بحثی که بساعت لبن نوار و زفت دیار و بناو توحید سؤال جواوا فارسیه بناوار علی نتا صورت کنی اشاره کمان کدوی بن مطلبا لنواری که شاب مستقلن هر بحث من کدو راجع با اما که اصول عقائد اسلامی موضوع اصلي وجوده، موضوع اصلي بخصوص وجود انسان وفعاليته لجهة دليل الانسان جائسة هر اونا اشارة بمطلبة كافية لو نواري لا اتواني بجنون مطلبة كروش موضوع مجموعا بوزورة وثمان لنظر دينا ولنظر فلسفة ايمان بعقيدة ابيجرية نسبة به مسائل مهمة تأثيري بجهة الإنسانة جهة دليل الإنسانة بمفجر الإنسانة أو كلماتك يا أو ما صدق لك كلمة إيماني ببكارة برية الإسلام وصول عقائد كعبارة لتوحيد يعني شناسائي نسبة بذات صفات وأويتك لذات توحيدة تأثيري هز و معاد او انسان خاص اخراوي بفيغ الناس بتفاوت نيه بالتفرقي هسو نسياسي هسو ازيادي وثد منزلي هسو ازيادي خاص اخراوي انسان وامك وتناسب ام نسياس ثابتة انسان شنك موجوده كبهت شي بعلى اتواني رفتات تا وك أفراد يكنو لحيوان تجسدي ليكش قلعات المجيكا أموانيا دبراي باو كدايتي أتوان عاسمان تازوي فاطلين بيل رفتار وكدارو كسياتا مأموريني لترفا وتحين دوا برنامي إلهي ديرن بو آمو بشئين كأيوة توحيد معاد نبوتي أتوحيد نبوت معاد مجموعا أم قصولة بعض أصول فرعية جيائته وكما كمعاد مستلزم المبدأ وكما كتوحيد بمعنى اسمع سعيزات الصفات كالمين لعلم كلامة بفنزنا لي أول حالة كثيانة كيانة بمثيانة أصلا أدوانة في التابع عندي بارها أمانة موضوع أصلية تواوك في ووجود إنسان وحتي فعالية فيلو كل أشياء دو إنسانا وحتي علوم ومعارف إنسانية وك شون أعداد موضوع نحو موضوع الرياضيات أنواع الرياضيات وك شون كلمة وكلام موضوع علم نحو صرف بوجودة شون او موضوع ولا ارزش اذا بتواو مسائل فلان علم يا تواو فلان علم ارزش وجودية كي بو موضوع او هس كموضوع افل مسائل كاجر يعني هس هد بو جورا ام اصول عقائد اسلاميه ارزش اساسي ان با هستي عموما خصوصا بانسان وبفعاليه يلو بدرك وبمعرف وبعلوم انسان وموضوع اصلي بو تواو علم يلو معرفه يلو كار يلو برنامج الانسان عموما جاء توضيحك وجروت بين على لا إيمانا إذا فل أم معرفة عشنايا نسبة بالرسولة يك ركن بيشمت لها كعبارة لا تسليم في الزنة إحساسات وعواطف وأعمال وآرزو لتك معرفتها أو قوت من إيمان بكاري بريه لدين ولفلسفة بو عقيدة بياكرين بس فيلي كجهد بواسع إنسان تأثيري بيلا جهد بريه إنسانا بس كلمة إيمان بكاري بريه هم بو معرفتك وهم بو جهد بريك وقتك معرفتك تنها بو كلمة إيمان بو بكارنا بريه وقتك بمعرفتك أبيش بريه إيمان كجهتيش لتك يتعين بوه جهتي مناسب بي لتك خويا جهتي كبا اقتزاي ذات معرفتك بي اگر اصل معرفتك حاصل بو جهت بيريك ايش بتناسب معرفتك حاصل بو او ايمانا ولي اگر معرفتك بو جهت بيريك برعكس اقتزاي معرفتك بو او وقت ابيت الكورس وعلي پس وطمان بو ایمان درک مطرحه اول حیابون معرفت و شناخت درست نسبت با اصول گوره عقائد اسلامی و لودوا تطبیق کردن شخصیت خود انسان لتك او معرفتا يعني جهتي بلات اوات و ارز ولي اوات فو احساساتي كمتناسب لتك او معرفتا كحافظي كبير وقت ازانيك هستي اتفاقي و كشبينية وقت ازانيك انسان كاتواني بحجي بارا رفتاتك خاص بي اخر و بي مسئوليتك مسرح بوي ووقت ازانه که برنامه ای با تعمیم فیاله که رعایت مختزای مسئولیت که بکاو علیت السلام طبیعیه که خود تطبیق کردن لتک ام معرفتا یعنی او که ام جوره شناخته اختزای ما که انسان شبکه وقت انسان عقایدی وایدوه عكس العمل الصحيح ومناسب لتك ام عقائده لتك ام شناختات شس او جورا شخصية خوي درسكا شخصية معنوي خوي جهت بآمال وآرزوي بعواطف وأحساساتي بجوري بواكا منتبخ لتك اقتزاي او معرفة لها لقرآن عوينين هر وقت البحث لإيمان أكريه بحث لعمل الصالح يعني رختار الشايستة مسرحة حتما ك وتمان بو أزش بيابون الشخصية الإنسان سيس فتسي خصلة مسرحة أول معرفة دوم جهة ديرية وسوم رختار الكردارة لإيمانا هتك ركنا أولك جمع بو او شخصية انسان مؤمن كامل دي اعلى بروسك اوينين بشون ايمانا بحث عمل صالح كليه ثمرو فائدة عينية حاصل بونا او معرفة شناختا و او تطبيق كدن الشخصية التي معرفتها يعني جهة دينية معنوية انسان بتناسب معرفتك عبارة الاعمال ورفتار تسنيلة اگر انسان معرفتی که بو خوي تتبيخ كر شخصية معنوية خوي تتبيخ كر لتك معرفتك يا وقتك أتوانين بيجي موفق هو يا نتيجة مطلوبي قبل لمد مطلب مهمة كعملي منتبخ بلتك أو دو أصلا دوسا دواري ومعرفتك يبو حاصل بو آوات أرزولي آواتي إحساساتي شعوري هاد شيء خصلتين معنوية منتبخ بلتك إيمانتا لعمل الدار كفي كأم إنسانة أم معرفتي هزو أم جهتي قبلها جهتي كأم إنسانة هسي لا عمال الرفتار يرسمو بيتو بو إيمان أجل بيتو لعمل الرفتار نشانو مشخصاتك لأو معرفة جهة ديرية النبي لحقيقة أو معرفة جهة ديرية كمجموعة نبيت إيمان وسا دارك لقوفي نبي قلاي نبي سبري نبي بأزشو بفائدة يا خير كم أرزشو كم فائدة ممكن لها الزمانة كهر بالأخرة إيمان إمكان ما يهسك أم جهة قوات الإنسان يعني أم أثر عينية به وإلى إيمان جهة كيش وجود من إمكان يهس أم أثر عينية بك بس مجموعا أثر عينية إيمان عبارة لعمل الصالح عمل الصالح خوي ذاتا داخل مفهوم إيمان نية إيمان هل أدوان سوا وثمان ولكن أثر عيني كي فائدة ونتيجة عيني كي إيمان أبيت عمل الصالح فوشي هميش التي كي أبيت دوايا وكأمس ركن بو شخصية إنسان منزاني درجة وقت إيجين شخصية إنسان مسلمان بنسي مطلبة دا أمرزي ألمسي مطلبة تفاوت ايمان و كفر و نفاق من بودره بسيه ايمان لتك كفر ليك ركنا يكن لركنك جياء و نوليك هم ايمان و هم كفر يعني حاصل بون معرفت بو اصول قورية ولكن لإيمان تتبيق كردن مطرحة جهة قرتن مطرحة باقتزاي او معرفته لكفرة لباتي اما كوقت معرفتك حاصل بو كابرا خويها و جهة كالكك معرفتك خويها درس برأك لسا كانت مقابلة في دنيا معرفتي فيا كردك اما واقعيك وليل برخاتر امك امال و ارزو كي خوي لنزل يا مهم ترتا او عاطف تا او معرفة لك في ايكا يا لبر سريك لمسائل ترتل روان انسانا ما ترحك لوان استقاب الشمارش نبي لباتي اما الشخصية خوي منتبق قالتك معرفتك يا لباتي اما خوي تواب خات السر جهتي كمعرفتك يا اقتضاءك دستكات عكس الامل نشاندان ومخابلة في دنلتك يا شونك اگر قرار بيجان على سر او خصلة لسر او معرفة دامر جيغي انسان الويت يا ناريتو مجموعا لمنطقة قديمة بوش ناسا يجتك ايانو جنس فصل منطقة رسوية مشهور ايمان وكفر لجنس بو اصلاح منطقية يكيكن يعني هرتك يان عبارة لحاصل بون معرفة بو اصول كلية ولي لفصل جيا او نو فصل كإيمان جاء أكاتو لكفر عبارة لجهة قلتن وخو تتبيق كردن ولي فصل كفر عبارة لمقابلة كردن وخو تتبيقنا كردن جاء كفر لتك نفاق لتشتكا جاء بيتو دوبارة نفاق لتك كفر عين يكيكا لأصل معرفة حاصل بولكا وخو تتبيقنا كردنكا أما إيمان وثمان بو كامل عمل صالحي لتكابه كدواي حاصل بون معرفته قرتن جهتك مطرح عمل صالحك درسة لكفرة أو مرحلة متوسطة خو تتبيق كدنكس وجهت كدنكس مطرح نيا درسة بس مرحلة سوميش لكفرة تاهر مطرح نيا كعبارته لعمل صالحك. أما نفاق تفاوتك هسلة الكفر لمرحلة إيمان هر وسكف، يعني لمرحلة معرفة جهة جيريا تسليم جهتها تطبيق شخصيتها شون كفر عبارة لو إنسان معرفة حاصل ولكن خوي تطبيق نكات ودستات المبارزة التي كيا نفاقش هر عين وسبيكم في التفاوت، ولكن تفاوتك بين كفر ونفاق هس لا ركن سوم شخصية إنسان هس كأعماله عمل الصالحة كابراي كافر سادس كفرك وقت مرحلة دوم لإيمان كعبارة لجهة ديري كمرحلة دوم شخصية إنسانة مترح نو طبيعية أشياء عمل صالح إيش نبي إيتر واسا أما كفرك سالم وصاد وبخسي وبمنافق كافرك بيتشيد ومرموز وخطرناك معرفتك يبو حاصل بوه خوي تطبيق نكبه لين معرفتك لباتي خوي تطبيق كاتو أو جهة بقريك اقتزاي معرفتك بل خلدك لديك يا شرك لديك يا حزك لبيني بوا حزك نيلي جيه بقري أم معرفة لنا وخلقا. أما لما الحديث وما كعمل الصالحة تي وارفت لك كأنه إيمان بهرد ركني وحاصل بوا، يعني فاصلي مرحلة أولو مرحلة آخر حاصل نية تظاهرك بمك حاصل بوا لبرو عمل صالح إيش نشانها درسة هس نفاق هر كفرة، يعني معرفة حاصل بوا جهة ديري نوة. أما برحسب ظاهر لا عملها خوي جياء أكاتو لكفر كوا نشانها هالا غوي جهة وجهتي في الدراء درسة بس مجموعا بفاي ام تعريف لك بو ايمان وكفر ونفاق وثمان اذانين كانسان مؤمن يعني كسك او معرفة قول الولي ابو حاصل بوه و او جهتي قلتوه كاقتزاي معرفتك يا وقت ام ايمان ارزش فياءك كروفني سوونيش مترح ديك عمل صالح بلسا تفاوت ام انسانا لتك كافر ومنافقة لما سا لأساسا كأم دواي ومعرفتك يبو حاصل بو وصل تطبيق سادتك يا ولي اوان خوان تطبيق ناتن او جهة ناتن، ولكن فرقي كيش لبين او دوانا هس كافر ومنافق كافرك وقت خوي منطبق ناكا تطبيق ناكا لتك معرفتك يا دستكات مبارزة لتكيا عملا يشهر أوابينين ليرا أوينين دوبارة شباهتي لبين مؤمن وكافر هس، يعني جهة جيري وعمل مؤمن كامل شون متناسب لتكيكا جهة جيري وعمل كافر عين متناسب لتكيكا وقت جهة خوي تتبيخ ناكا لتك معرفتك يا إتل تظاهر بعملك إيش ناكا. أما منافق نمؤمنة نكافرة معرفتك إيه هس كرطبة أولا لشخصية إنسان جهة ديريك إيه نكر بيولي تماشاك عمل مؤمنك إيه هس درسة. أما يا عملي لعمل مؤمنة شيء لحالك فصل مشخصي إيمان يا ركن الدوم إيمان كعبارة لخوها وجهة كردن لتك معرفتها أو حاصل هو واسم لو دوا لكافر أشيء لشاء لما كأو جهتي النور دوا كابراي كافر وقت معرفتك حاصل كاد سكات الشر كردن لتك يا أميش لحقيقتها هذا الشر لتك يا. أما تيري لما الحديث وما وانشان وان مودك كأنه خوي تفتيق كردوا أو جهتي كردوا والدريش واقعيتي جينيا أقر وابي كافر محترم ترى لمنافق لما كعملي منطبق لتك جهة ديريا، ولي منافق كافر كفر بس فرا خطرناك مرموز ومسموم بو جامعة كلباتنا جهدگیری برخلاف مقتضای معرفت و شناخت که خویا و ضد مسلمان غلا ضد اوانانک معرفت کامل پیا اکنو خویان تطبیق کن لتر معرفت کیانا اما لعملا خلاف او نشان دا وان مودکا که هاو مسیر و هاو جهت لتر اوانا درسته ایسا دوائه وکا تفاوت ایمان و کفر و نفاق من زانی تفاوت ایمان و اسلامیش زانی دو جور کلمه اسلام بکاره بگیه یکی اسلام به معنای حاصل بون ایمان و عمل هر چی معنای کامل و مهم اسلام امسا یعنی هم ایمان که هم عمل صالح که یعنی سی رکن کمال شخصیت انسان هست یعنی جمع بوده انسان هم ایمانی بوده یعنی معرفتی پیدا کرده تو جهتی کرده لذت معرفت که خواه ولو دو عمل صالحی چی بوده فیش مسلم اما یک جور اطلاق اطلاقی تری چی هست که عبارت لفقط عمل صالحتا که اویت خصلت انسان منافق یعنی دعای و معرفت که حاصل بو جهت گیری که نکرد و خوی نخست و تسر او جهت که معرفت که اقتضا که ولی وانو موتکا که حال او جهتا هاو جهتا لتت مؤمن ولا لقرآن لم موردا اوینین که بحثی که لباره بعضی لبدویه لوا سران و رؤسای قبیله لباره نشین که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم كمنظور امسا ام معنى خاص للاسلام يعني هر اين خصله كعبه منافقك برحسب ظاهر تسليم بوغا لا برچاو انسان مسلمان و لمسلمان اچي لمسلمان واقعيك ولكن مرحلة متوسطة شخصية مسلم أو معنى أول ذلك مسلم واقعي ومجانبة مرحلة دوما كيف يعني كشس كعبارة لجهة جيلية أقر وابي مجموعا ددان معنى من إما بو مسلم هل فالواك إسلام قوي شكية دو معنى هل مسلم معنى كامل كسك كإيمان وعمل صالحي يا جنبي معنائك ناقص وتظاهر آميزي أمسك ولا مورد منافقة وثمان مرحلة دوم إيماني تيا جمنية أو يشك قل أنا فرمي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم باعتبار فصل مشخصة كس باعتبار ركن دوم كس كجهة جيلية كس أصل معرفة كيف وحاصل بوا ولكن هيج خوي تتبيق لك دولتك يا او جهة الناقرة كأشي منتبق بيلتك معرفتك يا خويا بظاهر واتظاهرك كحالة سرعي جهة او جاء ليريك مطلبك فرعي كتور سؤالك مطرح ونكرب لازم اشاري تبقين مؤمن من ناسي كافر من ناسي منافق من ناسي انسان يلي ترهن ما ذبك ما متوقم انسان يلي ترهن كمشمول هيش كام لمعلمين كشف خصلة أول أصلاً لوانا بوجودنا هذه كمعرفة. شو كأذانين خصلة دوم لإيمانها تابعة خصلة أولا. وسا وخصلة السوميش بخصلة أول دوم وأرزش بياك. يعني عمل صالح. وقت خصلة أول دوم بو أنجا إنسان بيجن مسلمان بعمل صالح كأيكا. وإذا أجر خصلة دوم نو عمل صالح كله باتي أما فسنديد بينك وهي دوم مزموم ونفرين شلست درسة أو أكثرية الإنسان لك ثاني كنك أصل معرفة ينبو حاصل الله لسورة فاتحة إما متوجه سي قلوه لإنسان يلتوين منعم عليهم مغضوب عليهم ظالين منعم عليهم انسان لیکن که دعای و معرفتیان بو حاصل اوی جهت اگرم لتک معرفت که خویانا هاو مسير لتك معرفتك يانا وأعمال إشيان منتبخ أكن لتك جهتك إخوانا أمن من عمل عليه يعني مسلم بمعنى أولك بمعنى كاملك درست معنى ظاهري وباطني مسلم شبو أمن عمل عليهم يعني مغضوب عليهم كافرين ومنافقين كثاني كنك وقتي معرفتي عند وحاصل أبي خويا أنت تبيخنا كن لي معرفتك أنا إدر كيف خويا تظاهر بعمل بي يعني بي لحقيقة منافق وكافر أرزش منفية كيان لما هس كخويا أنها وجهتنا كن لتك معرفتك أنا إدر أما كعمل الظاهري بي يعني بي هيج أرزش ناوية كابرا هيج مطلقة يعني كافر أجر كفرك أي بيشي دو مرموز بكات وستر لمسلمان البشيوني بما كبير أعمال إنسان مسلمان نج أنجام بغا واقعية دو تك كافر يغي ناقور يا هر أو دشمن سا وهر أو شرسة بو جامعة وحتى مقدار ختن ناس بيش درسا أو قروه السوم كساري كنت أفهم معرفتين بو حاصل الله كأمانة